أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق بقوم يؤمنون. فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نم

فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين فإذا خفت عليه فألقيه في اليم فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تحزني ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين Thank you. فالتقفه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فالتقفه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون قرة عين لي قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى وهم لا يشعرون وقالت امرأة فرعون لا تقتلوه لا تقتلوه عسى أن ينفعنا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى تخذه ولدا وهم لا يشعرون فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين إن فرعون وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى فأصبح فؤاد أم موسى فارغا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لتكون من المؤمنين وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن فقال فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان Come on! Oh.